يعني يسجد السجدة الأولى ثم يجلس ربي اغفر لي ثم يسجد نعم. ثم لما قام جلس جلسة خفيفة واتكى على يديه على الأرض ثم قام نعم. بعض الأئمة كالحنابلة بعضهم يرى جلسة الاستراحة لكن لا يرى أن يعتمد على الأرض يرى أن يعتمد على ركبتيه نعم. ويقوم لكن بعض العلماء الذين يرونها يرون أنه يعتمد على الأرض وهذا هو الصحيح. الآن كيف يجمع ما بين الأدلة؟ فبعض أهل العلم قال ما دام أن مالك رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقبه 20 يوما ورآه يجلس هذه الجلسة فنقول إن هذه الجلسة سنة على إطلاقها. آخرون قالوا إن جمعا من الصحابة وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا هذا فليست بسنة. قال آخرون ننظر إن مالكا هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في آخر عمره فعلى هذا من كان مريضا أو كبيرا أو ذا حاجة وبه علة عارضة فنقول له لك أن تجلس جلسة الاستراحة سنة تقع سنة في حقك وأما غير ذلك فلا يجلسها يعني لا حاجة. يقولون هذا جمعا بين الأدلة. القول هذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ومال إليه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليهما وقال به بعض العلماء. وبعض العلماء يرى أن الجلسة سنة على الإطلاق كما كان رأي الإمام بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن الذي يعنينا هنا من ناحية الفقهية بين الناس أن لا نجعل من هذه الجلسة خصومة بين الناس. نعم. فكل قول من هذه الثلاث كونها سنة راتبة أو سنة عارضة أو ليست بسنة كل قال به أئمة علماء اعتمدوا فيما قالوه على آثار واحتجوا بآثار صحيحة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لو أنك صليت بجوار أخ لك فجلس لا تنكر أو إن جلست أنت ممن يرى الجلوس ولا يراه فلا ينبغي أن ينكر عليك هذا من الاختلاف المساغ في الأمة والذي قال به سلف الأمة وفعلوه وكان ظاهرا بينا مشهودا في مساجدهم وأنديتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن أحب إلي أن تفعل لأن مالك رحمه رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم فضل الشيخ هنا أيضا ودنا يعني نقف وقفة أن المسلم يفخر بأن لديه دين اهتم بكل هذه التفاصيل وبكل هذه الجزيئات وأنه يعني ما ترك شاردة ولا واردة إلا وجاء بها بتفصيل ونقل عن الثقات العدول. نعم هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان بذلوا جهدا واسعا في نقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته. والله جل وعلا يقول عن أمهات المؤمنين واذكرن ما يتنى عليكن من آيات الله والحكمة. والله جل وعلا عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. وقد صنع الصحابة رضي الله عنهم هذا الصنيع. فهذا يدل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا دل أمته عليه ولا شرا يبعد عن الله إلا حذر أمته منه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد أوضح المحجة وأقام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم بلغوا للناس والتابعون حفظوا هذا. حفظت الأمة دينها بأن نقل الثقات عن الثقات ومن رامهم أو من رابهم فيه شيء تحفظوا عليه ولم يبالوا أن يبينوا خطأه أو سهوه أو فسقه حتى لا يغتر الناس به حفاظا على الدين ليس طعنا في الأعراض وإنما كانوا يتكلمون بالقدر الذي يبين أنه لا يمكن أن يؤخذ عنه ومن يؤخذ عنه بينوا فضله وإحسانه وحفظه وثقته ونبله حتى يؤخذ عنه الدين لا تعظيما لشخصه. فكانت الكلام في الجرح أو في التعديل إنما المراد به الحفاظ على دين رب العالمين جل جلاله. هذا منهج واضح تركه الأخيار لنا وإلا لو قلنا لا نتكلم حفاظا على العرض وأهملنا الدين ليس صوابا ولو قدحنا في الأعراض بحجة أننا نحافظ على الدين ليس صوابا. لكن يتكلم في كل مسألة بالقدر الذي يتضع فيه الأمر وتقام فيه الحجة تتضع فيه المحجة ويظهر للناس دين ربنا تبارك وتعالى. فهذا مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لقومه والله إني لا أصلي بكم صلاة رغبة ولا رهبة لكنني أصلي بكم حتى تعلموا كيف كانت صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي على أئمة المساجد ما بين الحين والآخر أن يبينوا للناس كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يكون في المسجد إخواننا العمال والصناع والأجراء الذين يعني أذهلهم وأشغلهم طلب العيش عن طلب العلم، وهم معذورون ولا بد أن يقع في الناس هذا، لكنه لو علموا أن هذا الإمام سيتكلم الآن كيف كان سيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغرق في قضية بسط الأدلة ولا يذكر خلافات العلماء، والناس ليسوا في حاجة، والناس ليسوا في حاجة لهذا. ما دام أنا أرى أن الشيخ عبد الرحمن ثقة عندي وأصلي وراه وأرتاح له، فلا حاجة لأن يقول لي خرج الإمام البخاري وروى البزار و و و، هو لا يعرف هذه الأسماء ولا يعرف هذه الأعلام، هو يعرف عبد الرحمن، يعرف الشيخ عبد الرحمن أنه ثقة عنده وأنه مزكى وأن الدولة وضعته إماما لأنها تثق فيه. فعندما يتكلم أنا يهمني النتيجة، تقول لي أكبر أرفع أخفض ماذا أفعل، لكن لا تقول لي السند ولا غيره، ليس هذا مجاله. أنت تريد أن تعلمني لا أن تظهر علمك، الله. هذه مهمة، أن تعلمني بالطريقة التي أنا أفقه بها، لا أن تظهر علمك للناس. فضل الشيخ أيضا جانب آخر وهو أدب الخلاف. أدب الخلاف هذا يحتاجه الناس كثيرا، لأنه لابد أن يعرف أن الخلاف على قسمين، خلاف ممنوع وخلاف مأذون به شرعا. فالخلاف المأذون به شرعا يجب أن يتقبله الناس، ويجب أن يكون الإنسان موطأ الأكناف، يأخذ ويعطي ويقبل، ويعلم أن كما أنني أنشد الجنة فإن أخي ينشد الجنة، وكما أنني اتبعت إماما فإن أخي اتبع إماما، وكما أنني أخذت بحديث فإن أخي أخذ بحديث، فلا يكون فيه ارتياب. وأعظم من ذلك خطر أن يأتي الإنسان إلى أعراض علماء وأئمة كبار ثم يقدح فيها. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم، وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم. ثم قال: وإن مصادمة الشريعة لا يرمى به فساق المسلمين فضلا على أن يرمى به علماؤه. فيقول إنسان في عالم أو في شيخ: والله ما أفتى إلا لكذا، أو والله يريد أن أو يفعل كذا أو أو أو، قد تقبل هذه إذا خرجت لغضب أو عاجلة، لكن لا يقبل الاستمرار عليها، تدوينها ونشرها بين الناس، والخوض في النوايا واتهام الناس أمر صعب يقع فيه الكثير، عفى الله عنا وعنهم. اللهم آمين. نختم فضيلة الشيخ بقضية أدبية شهيرة ومسألة ذائعة وموجودة، وهي شعر النقائص، شعر النقائص أسباب وملامح وأبرز من قالوا فيه من الشعر. طب أعطني ما تبقى من الوقت حتى أعرف كيف. ما بقي من الوقت تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. الشعر كان في الإسلام في العربي قبل الإسلام، وكانت لهم أسواق كما هو معلوم، يأتي إليها الشعراء فيذكرون شعرا ويحتكمون إلى من ينصب، وكانت يضرب للنابغة الذبياني قبة من أدم في سوق عكاظ يحكم فيها بين الناس. فالشعر عند العرب شيء يجري في دمائهم، حضارة سامقة قائمة قبل الإسلام، وكان جل فخرهم في قدرتهم على هذا البيان، وعرفت عندهم أبيات شعر مطولات عرفت بالمعلقات، هذا كله قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام جاء الله جل وعلا لعبد من عباده هو محمد بن عبد الله، فأنشأه ربه على علم منه، أميا لا يقرأ ولا يحسن الخط، ثم أنزل عليه القرآن، فذهل العرب وقتها من فصاحة القرآن وبلاغته، ولم يستطيعوا عدلا أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن منه، قالوها ظلما نعم، لأنهم يعلمون أنه أمي، ثم يعلمون قطعا أنهم هم على ما بلغوا من مرتبة الفصاحة والبلاغة والبيان يعجزوا أن يأتوا بآية من مثله. فما دام عجزوا عن آية من مثله وهم هم أهل البلاغة، فهذا الأمي من باب أولى، لكنه حتى يعلم أنه تنزيل من عند الله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا مهم جدا استصحابه. فنزه الله نبيه عن مثل هذا، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالقرآن يتلى في المحارب ومواطن المتعبدات لتشترى به روضات الجنات، أما الشعر فأصله من الشياطين في أصله، ويمكن أن ينحو به صاحبه منحا خيرا، لكنه لا يشترى به جنة ولا يدفع به نار، يعني لا يتعبد الله جل وعلا بتلاوته. هذا الفرق مهم جدا. في الجاهلية كانوا يحتكمون إلى السيف، وكانت العصبية فيهم ظاهرة، ولهذا قال الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى ما كنتم عليه من قتل بعضكم بعضا. فكان هذا الاقتتال بين القبائل ينجم عنه أن يحتاج الناس إلى من يبين مآثرهم، فنشأ فيهم شعر الفخر القائم على العصبية وذم الآخرين، لكنه لم يكن يومها يعرف بالنقائض، حتى جاءت دولة بني أمية. فلما جاءت دولة بني أمية أراد بعض حكامها أن يشغل الناس عن أمر الخلافة، فكانت العرب فيها بطون، مثلا قبيلة تميم، بني تميم قبيلة ضاربة في التاريخ وهي ممتدة في سكناها، وكانت فيها بطون تختلف هذه البطون علوا وضعفا، علوا وقدرا. المجاورة تحدث شيئا من الصراع، لهذا قال عمر مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. من هنا نشأ بداية النقائض، معنى نقض هدم، فالنقيض ضد الإبرام، والله جل وعلا يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخل بينكم. فالنقض هدم الشيء، فمعنى النقائض أن يأتي الشاعر إلى شاعر آخر، كان ذلكم الشاعر الأول قد قال قصيدة يمجد فيها قومه ويذكر فيها سلطانه ويفخر فيها بأجداده، فيأتي الآخر يهدمها ينقضها على وزنها وقافيتها ورويها، على وزنها وقافيتها ورويها في الغالب فينقضها، فيأتي الآخر الأول فينقض مقاله الآخر. وكان هذا بالنسبة للناس مسليا، شغلهم الشاغل، لكنه كان يمثل الحياة السياسية والاجتماعية والعصبية التي أذهبت بعد ذلك سلطان بني أمية، لأنهم أوقدوا هذه خاصة ما بين القيسية واليمنية من حيث الجملة، لكنها نشأت في الغالب ما بين شعراء. من هؤلاء الشعراء ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطل، الذي إذا قيلت النقائض ينصرف الشأن إليهم، وإلا هي ما بين 80 شاعر، لكنها يعني صفوتها انصرفت إلى هؤلاء الثلاثة. فمن الفرزدق ومن جرير ومن الأخطل؟ الأخطل تغلبي أكبرهم سنا، كان نصراني المذهب الدين الديانة، وأما جرير والفرزدق فكلاهما من بني تميم، إلا أن الفرزدق من بيت ذي رفعة، وكان جده يحيي الموؤودات في الجاهلية، فهو يجد شيئا يفتخر عليه ويتكئ، ولهذا قالوا إنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، هذا في جزالة قوله، لكنه في فخره كان يتكئ على هؤلاء الأجداد. وأما جرير فكان من بني يربوع ولم يكونوا ذوي شأن، لا أبوه ولا جده، فكان الصراع بينهم على هذا، على هذا المحفل. الأخطل مال إلى الفرزدق وأخذ ينقض ما قاله جرير. قلنا في التمهيد إن العرب في الفخر تعتمد على العصبية، النقائض عادت العصبية من جديد، فلأجل ذلك حررنا التمهيد، لأن أيام الجاهلية كانت النقائض شيء من إعادة الحياة الجاهلي. أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى مقامك في الحضيض الأسفلي، إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطلي، أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأولي. هذا كلام من؟ كلام جرير يرد على الفرزدق. يأتي الفرزدق قبلها يسخر من جرير ومن قومه، مع أنه من ينتمي مثله، لكن يتكلم عن البطن الذي منه جرير. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا المليك وما بنى حكم السماء فإنه لا ينقل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الوراء نتسربل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. انظر حال أبي كيف يحارب في بيته يلبس ثياب الملوك والسابغات يعني الدروع في الحروب، وأبوك خلف أتانه يتقمل، يعني منتهى الضعف. هذه الأشياء كان جرير يعتمد على نزاهته نسبيا، وعلى فسق الفرزدق أن يهد ممر مدخل له، وعلى ديانة الأخطل أنه كان نصرانيا. لحم الخنانيس يغلي فوقه السكر، خنانيس جمع خنوص وهي صغار الخنازير، فيعيره بأنه. طبعا ثمة أبيات قالوها بلغت من يعني البذاءة ما لا يمكن أن يتصور، والله لولا أن الرواة حفظوها والمؤلفون كتبوها، لولا أن الرواة حفظوها والمؤلفين كتبوها لما صدقنا أن يقال هذا في ذلكم الدهر. لكن ثم يأتي الشاعر قبل ذلك يمجد نفسه، يمجد يقول جرير: أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، إلى أن قال عن شعره عن قصائده: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا، إلى أن يمشي حتى هو نفسه يهيئ نفسه، وعنده راويته يكتب، وعنده الضوء مصباح فتيل، وهو في الليل يتكلم ويقول، طبعا شياطين، إلى أن قال: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فلما قال لراويه: أطفئ المصباح، والله لقد أخزيتهم خزيا لا يقومون منه أبدا الدهر، ونام. فلما أصبح شاعت قصيدته هذه في الناس، ومضت كما يقولون مضي النار في الهشيم، حتى أضرت ببني نمير، فأصبحوا يتبرؤون من نسبهم بعد أن كانوا جمرة من جمرات العرب. وعندما نقول جمرة في التعبير النسبي بمعنى أنهم كانوا لا يحتاجون إلى حريف، ومع ذلك أصبح الرجل منهم يتحاشى أن يسأل حتى لا يعير بيت جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. المبنى المعنى ليس فيه كبير، لكن المبنى فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ويقال في جرير أسوأ من ذلك قاله الأخطل، وقال الفرزدق فيه أسوأ من ذلك، لكن كما قلت فيها من البذاءة ما لا أرتضيه من نفسي ولا لأحبتي، لكنها مكتوبة محفوظة. هذه النقائف تمثل جزء من الحياة الاجتماعية في زمن بني أمية، لها أبعادها السياسية، لها أبعادها الاقتصادية، لها أبعادها الكثيرة. لكن بقي أن ذكرنا صنعاء ولم يتركنا من صنعاء بابا، فنسأل الله أن يلطف بأهل اليمن، وأن يجمع كلمتهم، وأن يحفظ أعراضهم ودماءهم، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.